ولدي يا ولدي يا ولدي، ليس في وجهتنا غير طيبة. ولدي يا ولدي يا ولدي، ليس في وجهتنا غير طيبة. درة يحرسها نور النبي الأمجد، درة يحرسها نور النبي الأمجد، بابها يرعى مليون ملاك، بابها يرعى مليون ملاك. اغسل الغم اغسل الهم هناك هناك. دربها أجنحة أجنحة نحو السماء، فلها ريحانها نعناعها فيه الشفاء. دربها أجنحة أجنحة نحو السماء، فلها ريحانها نعناعها فيه الشفاء. قف على أبوابه، قف على أبوابه، قف على أبوابه، قف على أبوابه، قف على أبوابه. منحنيا النفس خفيضا في حياة، إنه هذا النبي هذا النبي ربنا أهداه مفتاح المدى، إنه هذا النبي هذا النبي ربنا أهداه مفتاح المدى، إنه هذا النبي هذا النبي ربنا هداه مفتاح المدى. آه ما طيبه هذا البلد، إنه هذا النبي هذا النبي ربنا هداه مفتاح المدى، إنه هذا النبي هذا النبي ربنا هداه مفتاح المدى. في نهرك شيء فاستعن بالله واطيب درب طيب. ولدي لم يبقى في نهرك شيء فاستعن بالله واطيب درب طيب. ليس في الأبحر العاشق لا يرويه شيء، ليس في الأبحر ما يروي الظما، إنما العاشق لا يرويه شيء. لو ترى القبة الخضراء تجتاز الطباق، كل ما في الكون يا بني، كل ما في الكون يا بني، كل ما في الكون، كل ما في الكون اشتياق وعينا. وي في وجهاتنا غير طيب.